نسينا اللي جفاه النوم وبكى ليله صنى ونمنا وصرخة المظلوم تشق الليل يا الله تشق الليل يا الله سكتنا صمتنا آثم تركنا الظلم والظالم سكتنا صمتنا آثم تركنا الظلم والظالم وتاهي العدل عنا تاه وتاهي العدل عنا تاه فقدنا الرحمة والإحساس وما ردنا الظلم والجور وكن الناس ما هم ناس قلوب تحولت لصخور فقدنا الرحمة والإحساس وما ردنا الظلم والجور وكن الناس ما هم ناس قلوب تحولت لصخور أمانة يا ضمائرنا تودي من مشاعرنا أمانة يا ضمائرنا تودي من مشاعرنا لعبد يرتجي مولاه دموع في كفوف الليل تسيح حبرها مكتوب ضعيف الحيل واه الحيل يعاني كل شيء مغلوب دموع في كفوف الليل حبرها مكتوب ضعيف الحيل واه الحيل يعاني كل شيء مغلوب زمننا للعدالة هدن وعدلك يا زمننا وين زمننا للعدالة هدن وعدلك يا زمننا وين